بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع الثاني من كتاب مع الله للمؤلف سلمان العودة. يقول المؤلف تحت عنوان معرفة الله: جدير بالمؤمن أن يكون مع الله سبحانه وتعالى في تقلب أحواله، في قوته وضعفه، في غناه وفقره، في فرحه وحزنه، في شبابه وهرمه، في ظاهره وباطنه، مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله في ومضات الكرى، مع الله عند امتداد السهر، مع الله والقلب في نشوة، مع الله والنفس تشكو الضجر، مع الله في أمسي المنقضي، مع الله في غدي المنتظر، مع الله في عنفوان الصبا، مع الله في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر، مع الله في الجد من أمرنا، مع الله في جلسات السمر، مع الله في حب أهل التقى، مع الله في كره من قد فجر. إن الحديث عن سير العظماء والأكابر والمصلحين من أئمة التاريخ والإسلام والعلم والحضارة شيء جميل جدا، ولكن أجود منه التحدث عن سير النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وعن إمامهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. أولى من ذلك كله وأعظم أن نتحدث عن عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وعن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن نتعرف إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فنتعرف إلى الله تعالى بتلاوة وتدبر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. إن التعرف إلى الله عز وجل هو سلوى الحزين، وأمان الخائف، وعز الذليل، وقوة الضعيف، وغنى الفقير، وهو الجاه العظيم الذي لا ينقطع ولا يتوقف ولا يعتريه ضعف أو نقص. إننا نجد كل الناس أكابرهم وعظماءهم وأغنياءهم وملوكهم ورؤساءهم يضطرون إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ألمت بالشخص ملمة أو نزلت به نازلة أو عاجله موت أو داهمه هم أو مرض، فإنه يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويصيح: يا الله. حتى أولئك الذين ربما مرت بهم لحظات تنكروا فيها لوجود الله عز وجل، أو قضى الواحد منهم زمنا طويلا يحاضر ويناظر على إنكار وجود الله سبحانه وجحوده، فما هو إلا أن يقع في كربة ويشعر بالضعف البشري الإنساني، فإذا هو يصيح بوعي أو بغير وعي: يا الله. وها هو فرعون سيدهم الأول الذي تبجح وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قادته الضرورة في آخر أمره وهو في وسط البحر بعد أن أدركه الغرق، إلى أن قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فآمن بالله عز وجل ودعاه وناداه، ولكن بعد فوات الأوان قال سبحانه: الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. وهكذا المستكبرون الذين ابتعدوا عن الله عز وجل أو تنكروا له واغتروا بزخرف الحياة الدنيا من سلطتها ومالها وجمالها، قد يعودون إلى الله عز وجل، لكن بعد فوات الأوان وعند الانتقال من عالم الاختيار إلى عالم الاضطرار، ومن عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وهي ساعة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وللواحد منا أن يتخيل كيف كانت نهاية أولئك الجبابرة الذين نردد أسماءهم كثيرا، أمثال جنكيز خان وهولاكو وهتلر وستالين وغيرهم من أباطرة الدنيا الذين لم يكن لطاعة الله تعالى في وجودهم حظ ولا نصيب. فلماذا لا يكون المؤمن مقبلا على الله عز وجل بطوعه واختياره، بدلا من أن يكون مسوقا إلى الله تعالى بصوت الضرورة؟ فلماذا لا يكون المؤمن مقبلا على الله عز وجل بطوعه واختياره، بدلا من أن يكون مسوقا إلى الله تعالى بصوت الضرورة؟ إن القرب من الله تعالى لا يحرمك شيئا من لذة الحياة الدنيا المباحة أو متاعها الطيب، بل هو ينمي هذه المتعة ويباركها ويزكيها وينظمها، ويحمي الإنسان من المرتع الوبيء والمستنقع الآسن مما لا خير فيه للإنسان في دنياه ولا في أخرى. إن أجمل الأوقات وأطيبها هو ما قضاه العبد قريبا من ربه تبارك وتعالى، ذاكرا أو مناجيا أو شاكرا أو عابدا، أو في أمر من أمور حياته الدنيا يستشعر به طاعته لله عز وجل، أو نفعه لإخوانه المسلمين، أو خدمته لأمته. فإن الله سبحانه وتعالى قد وسع على عباده، فقال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إنه ربك القريب منك. فنبض قلبك وتألق فكرك وحركة جسدك وتقلب زمانك وليلك ونهارك كله بيده سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة من شأنك، ولا يغيب عنه حال من أحوالك. قال سبحانه وتعالى عن موسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. كم يعز عليك أن تنسى قريبا من أحبابك طالما خفق قلبك بمحبته واشرأبت نفسك إلى لقائه والجلوس معه. يعز عليك أن تنسى نفسا كريمة وقفت معك في أزمة أو كرب، أو يدا أمسكت بك في وقت شدة وضعف. فالله تبارك وتعالى أعظم من ذلك كله، هو أقرب إليك من حبل الوريد، فلا يليق بمن آمن بربه عز وجل أن ينساه لحظة من حياته. فلنتعرف إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أسمائه الحسنى وإلى صفاته العليا وإلى آثار هذه الأسماء والصفات في حياتنا، فكل حياتنا وحياة من حولنا من البشر والجماد والحيوان والأملاك والأفلاك أثر من آثار عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته. كلما أمعن الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك، وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيه جمالك، وتراءى لمسمع القلب همس من شفاه النجوم يتلو الثنالك، واعتراني تأله وخشوع واحتواني الشعور أني حيالك، ما تمالكت أن يخر كياني عابدا خاشعا ومن يتمالك. إن الكون كله منخرط في مهرجان ضخم هائل حافل كبير يسبح الله تبارك وتعالى، فالسماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وكل شيء يسبح لله عز وجل، وكل شيء يسبح الله عز وجل ويتلو الثناء له والتمجيد والاعتراف بعظمته وألوهيته وسلطانه الكامل وقدرته التامة وأحديته وسرمديته ومجده وعظمته. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهلما نشارك في هذا المهرجان العظيم فنذكر الله تبارك وتعالى ونسبح بحمده. وحين يساق السحاب الجواد ليحيي في الأرض ميت القبور، وحين يساق السحاب الجواد ليحيي في الأرض ميت القبور، أفر إلى ساحة الساجدين، أشارك في مهرجان كبير، أبيع وربي مني اشترى، أبيع الحياة ولا أستشير، أرى كبرياء بلون السماء وومض البروق ولفح الهجير. إن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى وصفات عليا، ولهذه الأسماء والصفات عبوديات عظيمة ومقتضيات في حياة الإنسان المؤمن، ولهذا يجدر به أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء والصفات، فإنها أشرف العلوم وأعظمها وأجملها وأزكاها. قد يقرأ أحدنا في التاريخ عن أحداث ماضية فيجد نفسه منساقا إلى قصص وأخبار ومعارك وروايات، وقد يعيش معها يوما بعد يوم، وربما كان كثير منها روايات خيالية ينساق معها لمجرد المتعة، ومع ذلك يتابعها مشدودا بحب الاستطلاع. فكيف ترى حينما يتذكر المرء أنه يتعرف إلى الله تبارك وتعالى بعظمته التي لا تحيط بها العقول ولا تدركها الأوهام ولا تستوعبها اللغات؟ إن المؤمن يقتبس شيئا من هذه العظمة، يستنير بها في طريقه، ويطمئن بها في قلبه، ويكشف بها الظلمات التي تعتريه. وما أحوجنا في هذا العصر الذي تكالبت فيه على البشرية ألوان من المظالم والمآثم والصعوبات والعقبات، وأصبح الإنسان عامة والمسلم خاصة يعاني ألوانا من المخاوف والاحتمالات والتوقعات. فما أحوجنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى التعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وإلى أن نتوجه إليه تبارك وتعالى وهو الغني عنا بمحبتنا وتألهنا وذكرنا واستغفارنا بما يكون صفاء لقلوبنا وزادا إلى آخرتنا ومرضاة وقربا وزلفا إليه تبارك وتعالى. إنني أقدم هذا الكتاب عرفانا بجميلك يا رب وشكرا لأفضالك، حروف ملؤها التسبيح لك والسجود لعظمتك والإقرار بجلالك بالمن، وللنفس بالعيب والغفلة والجهالة والاغترار، وما غرها إلا سعة رحمتك ومديد إمهالك وصبرك وحلمك على الخاطئين. فاقبل يا رب هذا الثناء عليك على قصور العبارة وتردد المقصد، واجعله لكل مشارك فيه واجعله لكل مشارك فيه ثوابا في صحيفته وغفرانا لزلته. سبحانك وبحمدك. ثم انتقل المؤلف إلى عنوان أسماء الله الحسنى، يقول مطلعه قصيدة: يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا، أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك؟ إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مجري الأنهار عاذبة الندى، ما خاب يوما من دعا ورجاك. رباه قد أفلتت من أسر الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فظل سناك، واليوم ها أنا ذا مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبة، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وقد جاء في بعض الروايات زيادة عدد على هذه الأسماء، وقد جاء في بعض روايات الحديث زيادة عدد هذه الأسماء الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، إلى آخر الحديث الذي عد فيه 99 اسما لله عز وجل. وهذه الزيادة انفرد بها الترمذي، وعند ابن ماجة أيضا من طريق آخر ولا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أجمع عليه المحققون من أهل العلم وأهل الحديث. ولنا مع هذا الحديث العظيم الجليل وقفات. أولا، أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة، بل كما قال ربنا عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فلله عز وجل من معاني الحمد والمجد والكمال والعظمة والقوة والقدرة والسلطان ما لا يحيط به بشر ولا يدركه عقل ولا يقف عند منتهى كنهه إدراك. وهذا الحديث لا يعني قصر الأسماء الحسنى على 99، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه مناجيا وداعيا ربه تبارك وتعالى: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. وذكر في حديث الشفاعة أنه يسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيفتح الله عليه بمحامد يعلمها الله له لم يكن يعلمها من قبل. فلربنا تبارك وتعالى أسماء سمى بها نفسه، منها ما أنزله في كتابه كالأسماء الموجودة في القرآن، وقد أوصلها بعضهم إلى 81 اسما، ومنها ما علمه الله تعالى بعض خلقه من الأنبياء والمرسلين أو الملائكة والمقربين أو ما شاء الله تبارك وتعالى. ومن أسمائه سبحانه وتعالى ما استأثر بها في علم الغيب عنده فلا يعلمه أحد، وذلك أن لله تعالى من معاني العظمة ما لا تستطيع المخلوقات إدراكه، لأنه الإله الحق المبين، له الجمال المطلق والكمال المطلق والجلال المطلق والعظمة التامة والقدرة الكاملة. فلله تعالى أسماء وصفات لا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما لهذه الأسماء 99 خصائص معينة، منها أن من أحصاها دخل الجنة كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وقد وجدت أن المرأة إذا ألمت به ضائقة أو حاصره كرب يجد الروح والأنس وقد وجدت أن المرء إذا ألمت به ضائقة أو حاصره كرب يجد الروح والأنس والطمأنينة في توسلات متتابعة إلى الرب العظيم القادر مما يحفظ ويعلم، ثم يدعو بتوسلات مما لا يحيط به ولكن يعول على ما دعا به غيره، كأن يقول: أسألك بما سألك به أهل الأرض والسماء والبر والبحر والدنيا والآخرة والنبيون والصادقون والشهداء والصالحون وما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من محاسن التوسل. ثانيا، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فلا يحق لأحد من الناس أن يخترع لله تعالى اسما، وقد يتكلم الناس عن ربهم بألوان المجد والحمد والثناء والخير، وهو باب واسع تكلم عنه العلماء والمبدعون والأدباء والشعراء، بل ربما تجد أعرابيا أو فلاحا أميا أو مؤمنا حديث عهد بإيمان يعرف ربه وينبض قلبه بحبه، فيتكلم لسانه بألوان من الكلام الجميل العظيم في تمجيد الله تعالى ومدحه والثناء عليه، وهذا لا غبار عليه لأنه من باب الإخبار والثناء بمحمود الفعال، ولكن الكلام هو في باب الأسماء، فلا يجوز أن يتحول هذا الكلام إلى اسم لله عز وجل ينادى به ويسمى به وينسب إليه. فالأسماء توقيفية، لا يحل لأحد أن يخترع لله تبارك وتعالى اسما حتى من الأخبار التي جاءت في القرآن الكريم، فالله سبحانه يتكلم ويقول ولكنه لا يسمى المتكلم أو القائل، وإنما أسماؤه سبحانه ما جاء في القرآن أو السنة بصفة الاسم، مثل الخالق، البارئ، المصور، الملك القدوس، السلام، العزيز، الحكيم، العلي، العظيم، المؤمن، المهيمن إلى آخره. أذكر أنني قرأت في كتاب العقائد للشيخ حسن البنا رحمه الله إنكار تسميته سبحانه بمهندس الكون الأعظم، وهذا حسن. ثالثا، من أسماء الله الحسنى ما يختص به سبحانه فلا يجوز أن يسمى بها غيره، وهي الرحمن والله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ولهذا لا يتسمى أحد بهذين الاسمين من المخلوقين قط إلا قصمه الله تعالى، كما فعل بمسيلمة حينما تسمى باسم الرحمن فقتله الله وأباده وأخمل ذكره، وكانوا يسمونه رحمن اليمامة فعاقبه الله بما حصل له من سوء السمعة والكلام الذي جرى عليه في حياته وبعد مماته. فاسم الله والرحمن من الأسماء التي لا يسمى بها أحد إلا الله عز وجل، وبقية الأسماء قد يسمى بها غيره كالسميع والبصير، والإنسان يوصف بذلك ويسمى كما قال تعالى في القرآن الكريم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وكذلك الرؤوف، الرحيم، والعلي، والكبير، والخبير وسواها. ولكن بين الوصفين من الفرق كما بين الخالق والمخلوق، فإن للعبد من الحقيقة والصفة معنى يناسبه، فحينما نصف العبد بأنه سميع أو بصير نتحدث عن مستوى من السمع والبصر تحده الحدود والسدود والحواجز، وله قدر معين لا يتجاوزه، أما ربنا عز وجل فله من هذه الصفات أعلاها وأوفاها وأكملها وأجملها مما لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام. العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في ذاته كفر وإشراك. فقد يسمى العبد ببعض أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن بين حقيقة الاسم لله عز وجل وحقيقة الاسم للمخلوق بون شاسع عظيم. رابعا، من أسماء الله عز وجل ما يجوز أن يذكر وحده منفردا، كالعزيز والحميد والحكيم والرحيم والعليم والخبير والبصير وما أشبه ذلك، فتناديه بها وتدعوه بها وتعرفه بها سبحانه. ومن الأسماء ما لا يذكر إلا مع نظيره، بأن تصف الله تبارك وتعالى بأنه هو النافع الضار أو القابض الباسط وما أشبه ذلك من الأسماء التي تكون متقابلة. فلو وصفت ربك تبارك وتعالى بأنه الضار فحسب أو القابض فحسب، لكان هذا موهما لمعنى لا يليق بمجد الله تعالى وكرمه وعظمته وكماله وقدسيته. فلهذا لا تذكر هذه الأسماء منفردة، وإنما تذكر مع نظيرها ومقابلها. خامسا، معنى الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، يشمل أمورا. منها الأول معرفة هذه الأسماء وحفظها، معرفة هذه الأسماء وحفظها بحيث يستطيع الإنسان أن يعدها عدا. وقد اعتنى جماعة من أهل العلم بعد هذه الأسماء، كالزجاج وابن منده وابن حزم وأبي حامد الغزالي وابن العربي والقرطبي وغيرهم. ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وعمر الأشقر ومحمد الحمود النجدي وغيرهم من المصنفين والعلماء الذين اعتنوا بذكر هذه الأسماء وتعدادها واستخراجها من القرآن والسنة النبوية الصحيحة. وهذا داخل في معنى إحصاء أسماء الله الحسنى، وفضل عظيم للإنسان أن يكون عنده إلمام ومعرفة بأسماء الله عز وجل، وأن يتلوها وأن يدعو الله بها. ولذا يحسن أن يجمعها المؤمن في ورقة أو لوحة، ويجعلها نصب عينيه في غرفته أو سيارته، لينال بركة ذكرها ويسهل عليه حفظها. الثاني، من معاني إحصائها معرفة معانيها، فإن هذه الأسماء ليست أسماء رمزية ولا وهمية ولا جامدة ولا غامضة المعنى، وإنما هي بلسان عربي مبين أريد من الإنسان أن يتفهم معانيها. فلا بد أن يطلع الإنسان ولو على كتاب مختصر يفسر له معنى الاسم الإلهي. فهلما نتعرف على معاني هذه الأسماء حتى تكون تلاوتنا لها ذات معنى، وليس مجرد ترديد لألفاظ لا نفقه ما وراءها. وهذا بحد ذاته مكسب عظيم يبارك النفس ويزكيها، ويرتقي بالقلب والعقل والروح والوجدان إلى مدارج الكمال ومعارجه. الثالث، الإلحاح بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إن الله تبارك وتعالى يحب أن يدعى بها، ولهذا قيل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. رأيت مرة رجلا غضب على بائع، فاستقبل القبلة في البلد الحرام مكة، ورفع يديه مبتهلا وسرد الأسماء الحسنى بنفس واحد. فتعجبت من حفظه لهذا السرد الشريف، ومن جهله وضيق نفسه مما جعله يضعها في غير موضعها، ويستعجل الدعاء بها عند أول بادرة خلاف شخصي لا يتحقق إن كان فيه ظالما أو مظلوما. فندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى باعتدال وفقه. والدعاء يشتمل على معنيين: الأول دعاء المسألة، بأن تدعو الله وتسأله وترجوه فيما ألم بك من أمر دنياك وآخرتك مما تحب وترجو أو مما تخاف وتكره. والمعنى الثاني دعاء العبادة، ويقصد به التعبد لله تعالى بهذه الأسماء باستحضار معانيها وتأملها وتدبرها والتعبد بمقتضياتها، والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة والذكر والاستحضار، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله تعالى عالم يحب العلماء، جميل يحب الجمال، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين. فإذا اقتبس الإنسان من نور هذه الأسماء الحسنى وتعلم منها وتربى عليها وأطاقها، فإنه يكون بذلك قد أحصى أسماء الله عز وجل. أذكر أنني قرأت في كتاب حسن التنبه للغزي حديثا لفظه تخلقوا بأخلاق الله، وهو حديث لا يصح، ولكن معناه ومراده هو كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه سبحانه عفو يحب العفو ويثيب العافين عن الناس، جواد يحب الجود، ستير يحب الستر، رحيم يحب يرحم الرحماء. ومن ذلك قراءة القرآن لاشتماله على أسماء الله تعالى الحسنى، ويدخل في ذلك أن يستحضر الإنسان معانيها، فيكون الله تعالى معه في كل حال، ويكون عنده من التوكل على الله والإنابة إليه ومراقبته والإيمان به والتفويض إليه وغير ذلك من المعاني العظيمة ما يستغني به ويحقق به معنى هذه الأسماء الحسنى. الرابع استحضار معاني تلك الأسماء، فإن شر ما يبتلى به الناس الغفلة والاستغراق في ماديات الحياة والانسياق وراء صوارفها، وخير دواء للقلوب هو استحضار عظمة علام الغيوب والتدرج بالنفس في مراقي معرفته والإيمان به سبحانه حتى تصل إلى درجة أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا يزيد المرء إقبالا على الطاعة وحفاوة ونشاطا، كما قال سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كما أن استشعار معاني هذه الأسماء الحسنى يزيد المؤمن إعراضا عن المعصية وزهدا فيها وإسراعا في الإقلاع عنها وقوة في التوبة والأوبة لما يحس به من وحشة القلب والبعد عن الرب، ولما يحاذره ويستشعره من غضبه أو عتبه أو مؤاخذته سبحانه للعبد على إقامته على الذنب. إن للعلماء مسالك شتى في فهم الحديث وفي طريقة الإحصاء، سيرد شيء منها، ولا ينبغي أن يتشاح المتفقهون في إحصاء الأسماء أو أن يحولوها إلى مادة للجدل والخصام، فإن من خير ما تورثه تلك الأسماء الصفاء والسكينة والوئام والإحجام عن الناس والتواضع لذي الجلال إلى سعة العقل والفهم والإدراك، ولعل من إحصائها أن لا تتحول إلى مادة للخصام أو الجدل الأكاديمي الذي لا يثمر معرفة قلبية، على أن البحث العلمي الهادئ مطلب لا بد منه لمن أراد سلوك الطريق. لعلنا بهذا ننهي المقطع الثاني، وإلى المقطع الثالث إن شاء الله.